وهو سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم القرآن كلاما منه سبحانه إليهم، والأخرى في قوله وتحوز القلوب طمأنينتها، أي تنال القلوب طمأنينتها، لأن سر طمأنينة القلب هو امتلاؤه بذكر الله. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأجل ذكر الله قراءة كتابه الكريم. وما ذكره من أن معرفة معاني القرآن الكريم تشرف بصاحبها على مكنون هداه، أي تطلعه على ما فيه من الهدى، يشمل هدايتين للقرآن، إحداهما هداية عامة للناس أجمعين، هداية عامة للناس أجمعين، والأخرى هداية خاصة للمؤمنين، هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن هدايته العامة لإقامة الحجة، وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة، أن هدايته العامة لإقامة الحجة وهدايته الخاصة لإيضاح المحجة. فالقرآن حجة الله على خلقه، وهو أيضا الموضح للصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤول منفعة الناس بالقرآن إلى انقطاع حججهم، وأما المؤمنون فإن ما ينالونه من القرآن هو النفع العظيم في مصالح الدنيا والآخرة، فلا شيء أنفع لهم من القرآن الكريم في العاجل والآجل. ثم ذكر أن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين، وبين هذه العناية بقوله حفظا، فجمهور الناس من أهل الإسلام يحفظون تلك السور، وعلل ذلك بقوله لقصر آياتها وعذوبة سياقها، فآياتها قصيرة وسياقها عذب، مع ما اقترن بذلك من فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، ذكرها بقوله ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، ثم قال فهي حقيقة بالتفهم، أي محل معظم للإقبال عليها بالفهم، وجديرة بالتعلم، أي مستقر حميد لطلب العلم في معانيها. فمعرفة معاني المفصل من أعظم ما ينتفع به في تفسير القرآن، وأولاه قصاره لما قدم ذكره من كون تلك السور هي محل عناية جمهور المسلمين. فمن رام أن يصيب من التفسير حظا جامعا اعتنى بطرفيه، وهما المفصل وسورة البقرة، فإن المفصل يجمع جل ما يتعلق من خطاب الشرع الخبري، والبقرة تجمع جل ما يتعلق بخطاب الشرع الطلبي. فمن وعى صنعة التفسير بهذين الطرفين صارت له مكنة فيه، وأمكنه أن يبني على تحصيله الذي تلقاه عن شيوخه في هذين الطرفين. ثم قال وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راديا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة. ثم ذكر أنه زاد ما لا بد منه من غير المفصل، فقال مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم، فالفاتحة لكل خير فاتحة، وهي ركن الصلاة الأعظم. ثم ختم بقوله والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله ووفقه إلى هداه حديثين عظيمين في بيان فضل الفاتحة. فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفاتحة بقوله: هي السبع المتاني والقرآن العظيم. فالفاتحة تسمى السبع المتاني لأمرين: أحدهما يتعلق بالألفاظ والمباني، فإن بعضها يتبع بعضا ويثنى بعضها على بعض متعاقبا، والآخر يتعلق بالحقائق والمعاني، فقد أثبت الله فيها أنواعا متقابلة من البيان، كمقابلة الخبر بالإنشاء، في قوله: الحمد لله رب العالمين، وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، ومقابلة صفات الجمال بصفات الجلال، فصفات الجمال في قوله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصفات الجلال في قوله: مالك يوم الدين. فلوجود هذه المقابلة بين حقائقها ومعانيها مع ما سلف من وجود هذا المعنى في ألفاظها ومبانيها، وكونها سبع آيات، فإنها تسمى السبع المثاني. ووصفها أيضا صلى الله عليه وسلم بقوله: والقرآن العظيم، وهو وصف للفاتحة في أصح القولين، وتقدير الكلام: هي المقروء العظيم، والقويه أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث ففيه من فضل الفاتحة تسميتها الصلاة، وهو من تسمية كل بجزء منه، فالفاتحة بعض الصلاة، وأعطي هذا الجزء اسم كله لجلالة الفاتحة، فهي بمنزلة الصلاة كلها. ووقع في هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى: فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، أي هذا عهد بيني وبين عبدي، فهذا عقد للعهد. وقوله: فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أي وعدا، ولعبدي ما سأل وفاء للوعد. فسورة الفاتحة جامعة بين العهد والوعد، فهو عهد من ربه، أي عهد من العبد أن يكون لربه كما يحب ووعد من الله لعبده أن يكون له كما يحب. وهذا العهد والوعد هو في الأصح المقصود بقول أحدنا في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فإن المذكور فيه يتعلق بعهد ووعد متكرر، والعهد والوعد المتكرر في يومنا وليلتنا مما انتظم في خطاب الشرع هو ما يكون في سورة الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. قوله بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. فالجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مناسب للمقام مؤخر عن البسملة. فقوله بسم الله الرحمن الرحيم يلحقه فعل مقدر مناسب للمقام، والواقع هنا ذكر الفاتحة في مقدم القراءة فتكون هي المرادة، فالفعل متعلق بها. فقولك عند ابتداء القرآن بسم الله الرحمن الرحيم تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. وقوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. ذكر المصنف وفقه الله الفرق بين اسم الرحمن والرحيم، وهو أن الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، وأن اسم الرحيم اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين الذين وقعت عليهم الرحمة. فهما اسمان يتعلقان بصفة واحدة هي الرحمة، لكن مع جهة مختلفة. فالرحمن يتعلق بالرحمة باعتبار أن صفة الرحمة هي وصف لذاته عز وجل يدل على سعتها، والرحيم اسم لله يدل على صفة الرحمة باعتبار تعلقها بمن رحمهم الله سبحانه وتعالى. اختاره أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد وغيره، وأشرت إلى هذا بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فسمه ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. رب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. قوله اسم إضافي أي من الأسماء الإلهية المضافة، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة تنقسم قسمين: أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب وعالم الشهادة. من ذكر الأسماء المضافة؟ نعم. لا، من نص عليها يعني ليس أنواعا نقيم. ها نعم. في أي كتاب؟ نعم. يا جماعة وغيره، طيب تذكر غيره؟ لا لا ها

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، رواهما مسلم وافقه البخاري في الثانية. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في شرح صدره، فإن شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، فالنوع الأول الشرح الجسماني، ومحله جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والأخرى في كبره ليلة أسري به إلى بيت المقدس، أي ليلة الإسراء والمعراج. والنوع الثاني شرح روحاني، ومحله روح النبي صلى الله عليه وسلم بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية فشرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والدين الحق، فأورثه خيرا له وللناس بعده في الدنيا والآخرة. والشرح الجسماني توطئة الشرح الروحاني، فإن الملكين جبريل ومن معه لما شق صدره صلى الله عليه وسلم استخرج من قلبه قطعة هي حظ الشيطان منه، ثم حشي قلبه ليلة الإسراء بما حشياه من العلم والإيمان. أحسن الله إليكم. قوله: ووضعنا أي حططنا عنك وزرك، وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك، ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاء الله عز وجل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره ليلة الإسراء وهو في مكة قبل ذهابه، ماذا فعل بقلبه؟ مليء حكمة وإيمانا، وقبلها إيش؟ أحسن، غسل بماء زمزم، وهذا أصل لطيف في بيان التبرك بماء زمزم على وجه الغسل، ولا أعرفه جاء في شيء من الأحاديث إلا في هذه الأحاديث، أقصد من الأحاديث الصحيحة. أحسن الله إليكم. قوله: ورفعنا لك ذكرك فعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن بما أشاع الله عز وجل من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أن الله عز وجل قرن ذكره بذكره في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله: فإن مع العسر، وهو الشدة، يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله عز وجل يسرا. والتنكير للتعظيم، وفي تكرارها بقوله إن مع العسر يسرا تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه.